سمحتكم ماذا يتأثر الناس بأخلاق التي نسلوكهم فذلك التأثر من خلال ما يبث في جهات التلفاز ولكن المصيبة تكبر عندما يصاب الناس بعقائدهم من خلال أقول هذا الكلام من خلال ما يعرض فيه من مواد كفرية وأضرب على ذلك بمثال هو أن بعض ما يعرض في كل أسبوع على شاشة التلفاز برنامج يسمى العالم الفطري حيث أن المذيع والمعلق على هذا البرنامج يحاول من خلاله أن يرسل في أفكار الناس تلك النظرية الباطلة الخبيثة القائدة لتطور خلق الإنسان وهي نظرية داروين أو فرويد وإليك نصف ما قاله في إحدى حلقات والتي أحتفظ بتاريخ تاريخ منها يقول إن الخطأ في خلق هذه الفجوة الواسعة بين الإنسان وأخيه الحيوان هو ذلك الإنسان نفسه رغم ما يقطهما من أصل واحد بخليل الكلام ويقول في عبارة أخرى إن هذه الحركة التي يكون بها هذا الفرق لدليل واضح على الأصل الواحد الذي يجتمع فيه مع أخيه الإنسان وهكذا سماحة الشيخ مرجوكم لفت نظر المسؤولين عن هذا الجهاد مثل هذه الأحداث هذه الأباطيل وذلك إن عرفتنا بتأثير مصرف لهم والله يحفظكم خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.